نحمد الله عز وجل أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة منهم الشباب إلى إحياء كثير من السنن التي كان أماتها الشيوخ قبل غيرهم. وأنا أعرف في الشام أن هذه السنة كانت نسيا منسية، وعلى العكس من ذلك كانوا يذبحون الذبائح بمناسبة قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. أما هذه المناسبة، مناسبة أن يكون الله عز وجل قد رزق مسلما مولودا ذكرا كان أو أنثى أن يقوم بواجب الذبح شكرا لله، فهذا ما كنا نسمع له حسيسا. لكن الآن والحمد لله هذه السنة تكاد تصبح كسنة الأضحية، من حيث أن جماهير الناس عرفوها ولو فقها وعلما، ولو أن الكثيرين منهم بعد لا يزالون بعيدين عن تطبيقها عملا. فنحمد الله أن هذه السنة أحيت في البلاد الشامية، وأعني بها ما هو أكثر بطبيعة الحال من سوريا والأردن لأنها كلها من بلاد الشام. ولكن أخذت هذه السنة، وأقول هذا الواجب بصورة عامة، يحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل. فقد شعرت بأن كثيرا من الإخوان الذين تمنوا إحياء هذا الحكم كأنهم يستلزمون من العق الذي هو الذبح بهذه المناسبة أنه لا بد من دعوة الناس إليها. هذه الدعوة أنه لا بد من دعوة الناس، هذا لا أصل له في السنة. وأنا أريد أن أذكر بهذا أولا بيانا للحكم الشرعي، وثانيا لأنني لمست أن كثيرا من الناس الذين لا نعتبرهم أغنياء بل ولا متوسطين الحال، بل وقد يستدينوا ليقوم بهذا الواجب، ومع ذلك فلا بد من أن يعمل دعوة حولها. وفعلا منذ أيام قريبة أنا نصحت أحدهم صفته هذه الصفة، قلت يا أخي اذبح ولا تدعو أحدا، وأنت أحق أن تأكل من هذه العقيقة أنت وأهلك، وأنت رجل فقير ولا تعمل الآن وإلى آخره، فأنت أحق بها إن كنت لم تدعو بعد، أنا أنصحك بهذا. أما إن كنت دعوت الناس ولا سبيل لك إلى الاعتذار فقد سبق السيف العذل. لكن ثاني مرة إن كنت موسعا فأنت حر، إن شئت أن تأكلها كلها هذه العقيقة، إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها على مضي الأسبوع أو الأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء. الشاهد أنه لا شيء في الشرع يلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئا معينا سوى إراقة الدم. فهذا الذي أنا أردت التنبيه عليه، أنه كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخيرة ويفعل فيها ما يشاء، إن كان الله قد وسع عليه فليوسع على الناس فقراء وأصدقاء ولهم ذلك، وإن كان مقترا عليه فهنا نقول كما قال الرسول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا بد أيضا من التذكير بأمر قد يكون بحاجة إليه بعض الناس، بعض هؤلاء الذين يدعون الناس إلى العقيقة، أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصا لوجه الله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك شهرة ولا ظهورا ولا سمعة. وقديما قال بعضهم حب الظهور يقطع الظهور، وإنما يكون ذلك لله عز وجل، أن يقصد بذلك إطعام الفقراء، أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاء، أن يقصد بذلك عقد مجلس علم كما فعل الأخ الداعي هنا وغيرهم كثيرون الحمد لله، أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. صار الوقت أذن بعد يسمع الأذان. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكر الله لك، جزاك الله خير. يسمع الأذان يا جماعة هنا؟ نعم تفضل. شو تحكم مثل العقيقة من حيث الاستدانة لها ومن حيث تجزئة العقيقة؟ نعم. ومن حيث القضاء عن نفسه، الرجل لن يعق عن نفسه ولا عن أولاده. الأحكام كثيرة. بالنسبة للاستدانة لها، هذا سؤال يرد علينا كثيرا. الحقيقة أن هذه مسألة تختلف باختلاف المستدين. إن كان الذي يريد أن يعق ولا يجد ثمن العقيقة فيريد أن يستدين، فهو الذي يعرف هل يجب عليه أن يستدين أم لا. كيف؟ نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين ورزقا ما يجب عليهما العقيقة، أحدهما فقير ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان ثمن العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به. نقول له ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين، بل لا يجوز لك أن تستدين، لأنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء، فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الدين. أما الآخر نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفي القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حدد له، فهذا يجب عليه أن يستقرض لهذه المناسبة لأنه مستطيع. ونحن نعلم بالتجربة أن بعض الأغنياء أحيانا لا يجدون في صندوقهم سيولة، لأنهم يريدون دائما أن يشغلوا أموالهم بالبضاعة، فتبقى صناديقهم خاوية على عروشها، فيقول أنا ما عندي، وهو صادق ما عنده، لكن هو غني ما عنده سيولة، لكن هو يستطيع أن يفي بعد يومين ثلاثة، لأنه يأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي، فهذا ليس عذرا بالنسبة إليه أنه لا يجد، فهذا واجب عليه أن يستقرض، بخلاف الرجل الأول فهذا الذي يعجز عن الوفاء فهذا لا يجوز له، الثاني يجب عليه، هذا الثالث أوجب وأوجب لأنه غني يستطيع الوفاء بسهولة. هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة. أما أيضا هذا سؤال يرد كثيرا، ماذا نفعل بالعظام؟ في هناك قيل بأنها لا تكسر وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعا، لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف. ولذلك فالكلام ما سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه قلنا يتصرف فيها كما يشاء، إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا، بخلاف الأضحية. الأضحية لابد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أسلاف: ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره. هذا التثليث لا أصل له، وإنما تقسيم ست أقسام بدون تحديد هذا وارد، لأن الرسول عليه السلام قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا. ما حدد، فلا بد من أن تأكل، لا بد من أن تأكل من هذه الأضحية لينالك بركتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا إن شاء الله، لما حج حجة الوداع أهدى 63 بدنة ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك. هو شو راح يأكل الرسول عليه السلام؟ شيء رسمي يعني صوري، لكن تحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فإذا العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلها. الأضحية يأكل منها بدون تحديد نسبة المأكول، هو الثلث لعيني لا، ويتصدق أيضا بدون تحديد، وكلما أكثر صدقة كان خيرا له. يدخر أيضا منها ليتذكر هذه النعمة، نعمة عيد الأضحى، بدون أيضا تحديد. أما العقيقة فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث الصحيح إطلاقا. كذلك والشيء والشيء يذكر، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من سن ومن سلامة من العيوب. الأمر في العقيقة سعة، ما يطلق عليه لفظة شاة لغة فهي تجزي، فسواء كانت قرناء أو كانت جماء أو كانت عظباء أو كانت سليمة كما خلقها الله، كل ذلك يجزي، وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية. إيش كمان ذكرت؟ كل إنسان عن نفسه وعن أولاده. أيوة. وبمن يبدأ من أولاده. أما العق عن نفسه فهو سنة وليس واجبا، لأن الواجب إنما يتعلق بوالده، والوالد قضى نحبه وانتهى أمره، ويعني ربنا يعرف إن كان مقصرا أو لا. لكن اتباعا للرسول عليه السلام، حيث أنه لما اختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه أن يذبح هو عن نفسه. أي نعم. أما يبدأ بمن؟ فبالصغير بالكبير بالنسبة للصغير، يعني الأول فالأول، الأوجب فالأوجب، لأن الله عز وجل كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع، وإنما العق عن الأول، الولد الأول هو الأوجب، فكما رزقه الله عز وجل أولا فأول، كذلك أيضا يبدأ وينفذ ما كان غير متمكن فيه. أما إذا كان متمكنا ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركب ولا يستطيع التعويض. شأن العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية شأن كل الصلوات، سواء كانت من الفرائض أو النوافل، أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي فلا يمكن للمكلف أن يتداركها. كذلك الذي يجب عليه أن يعقه بوجه من وجوه الوجوب التي سبق ذكرها آنفا، لكنه أهمل وقال فيما بعد نذبح ونعق، هذا لا يستطيع. أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سبب، فهذا حينما يتيسر له يذبح. والذبح نصا في اليوم السابع. هناك حديثان يمكن تقوية أحدهما بالآخر بأنه يذبح في 14 أو في 21، وهذا أوسع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تساهل متساهل بالمبادرة إلى العق في هذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك أن يقضي ما فاته، لأن الأمر موقوت كالصلاة. أما المعذور فله حكم آخر، وكل إنسان يدرس عذره ويأخذ حكمه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.